فلا تكونن من الشاكين، ولكل وجهة هو موليها. الآية الوجهة والجهة والوجه معناها متقارب، أي لكل واحد من الناس جهة أي قبلة يتجه إليها في صلاته. فلليهود وجهة هو موليها وهي بيت المقدس، وللنصارى وجهة وهي المشرق. وهداكم الله عز وجل أنتم أيتها الأمة إلى الكعبة. هو موليها يعني متجه إليها ومستقبلها. قال ابن عثيمين رحمه الله: وليس المراد بهذه الجملة إقرار أهل الكفر على كفرهم، وإنما المراد والله أعلم تسلية المؤمنين وتثبيتهم على ما هم عليه من الحق، لأن لكل أحد وجهة والله ولاه الله إياها حسب ما تقتضيه حكمته. انتهى كلامه. فاستبقوا الخيرات يعني فبادروا وسارعوا إلى الأعمال الصالحة. استبقوا من الاستباق المسارعة، والخيرات الأعمال الصالحة. أي قد بينت لكم أيها المؤمنون الحق، وهديتكم للقبلة التي ضلت عنها اليهود والنصارى، وسائر أهل الملل غيركم، فبادروا بالأعمال الصالحة شكرا لربكم، وتزودوا في دنياكم لأخراكم، فإني قد بينت لكم سبيل النجاة، فلا عذر لكم في التفريط، وحافظوا على قبلتكم ولا تضيعوها كما ضيعها الأمم قبلكم فتضلوا كما ضلت. هذا معنى الآيات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي في أي مكان تموتون فيه، في بر أو بحر أو جو، ولو حتى في بطون الوحوش، فإن الله يأتي بكم جميعا يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء تبارك وتعالى، فقادر على أن يأتي بكم أينما متم، وهو قادر على كل شيء. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية أي ومن أي موضع خرجت يا محمد فولي أي فحول وجهك شطر أي جهة المسجد الحرام، يعني المسجد الذي فيه الكعبة، أي مستقبلا له، وذلك عند الصلاة. يعني في أي موضع كنت فتوجه إلى أين؟ إلى المسجد الحرام عند الصلاة، اتخذوها قبلة لصلاتكم. وإنه أي توليك شطر المسجد الحرام للحق من ربك، أي الحق هو الشيء الثابت. أي وإن التوجه جهة المسجد الحرام للحق الذي لا شك فيه من عند ربك، فحافظوا عليه وأطيعوا الله في توجهكم إليه في صلاتكم، وما الله بغافل. الغفل الذهول والسهو عن الشيء، عما تعملون، عما إيش تعملون، هكذا في قراءة، وهي خطاب للمسلمين. وفي قراءة أخرى عما يعملون بالياء، خطاب لهؤلاء الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى ليس بساهٍ ولا ذاهل عن أعمالهم، بل سوف يجازيهم بما يستحقون. إذا كان الخطاب للمسلمين يجازيهم على أعمالهم الصالحة، وإذا كان الخطاب لأولئك يجزيهم على أعمالهم السيئة، وهو مجازي الجميع على جميع الأعمال في النهاية. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه الجملة تقدم الكلام عليها. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني وأينما كنتم أيها المؤمنون من أرض الله فولوا وجوهكم في صلاتكم تجاهه، لئلا يكون للناس عليكم حجة. الحجة هي الدليل والبرهان الذي يحتج به، ربما يكون حقا وربما يكون باطلا. ربما أنت تقول قولا وتحتج عليه بحجة، لكن هذه الحجة تكون باطلة أصلا وأنت تعلم أنها باطلة، ولكن تريد أن تحتج على باطلك بشيء فتأتي بحجة. أي أمرناكم باستقبال البيت الحرام عند الصلاة وجعلناه قبلة لكم لأسباب. هذا أحد الأسباب، لئلا يكون للناس عليكم حجة. لكي لا يكون للناس عليكم حجة، قال بعض أهل العلم يعني بالناس اليهود، أي لكي لا يكون لليهود عليكم حجة. إيش حجة اليهود؟ كانت حجتهم على طريق المخاصم على المؤمنين في صلاتهم إلى بيت المقدس، أنهم كانوا يقولون ما كان يدري محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أين قبلتهم، حتى هديناهم نحن إلى القبلة إلى بيت المقدس. فلما حول الله القبلة قطع حجتهم هذه خلاص، مع أنها أصلا هي في الأصل حجة باطلة. وبعض أهل العلم قال هي عامة في الناس جميعا على ظاهر اللفظ، يشمل اليهود والنصارى والمنافقين كلهم انقطعت بهذا الأمر حجتهم حتى مع بطلانها أصلا. قال إلا الذين ظلموا منهم، إيش يعني؟ أي إلا أن يحتج عليكم الظالمون والمعاندون بحجج باطلة. الظالم والمعاند هذا يأتيك بأي حجة، ما عنده مشكلة، يدب لك الكلمة ويمشي. قال أهل العلم هنا هم مشركو قريش، قالوا المشركون إيش قالوا؟ قالوا رجع محمد إلى الكعبة، رجع إلى إيش؟ إلى قبلتنا، لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة آبائه، فكذلك سيرجع إلى ديننا. هذا هو يقول لك مشترك ديننا وترك قبلتنا، وبعدين هو رجع الآن للقبلة، إذن مع ذلك استنوا عليه شوي سيرجع إلى إيش؟ إلى ديننا. هذه حجة المشركين، يعني المقصود إلا الذين ظلموا منهم أنه لا حجة لأحد عليكم إلا مشركو قريش، فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل والظلم، وكله باطل وكله ظلم وحجج باطلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور لا يتوجه إلا حيث أمره الله تبارك وتعالى، والله يأمر عباده بما يشاء ويمتحنهم ويختبرهم بما شاء ويوجههم حيث يشاء، وله في كل ذلك حكم، فهو الحكيم العليم تبارك وتعالى. فلا تخشوهم واخشوني، يعني مهما قال الذين ظلموا من كلام ومهما قالوا من زخارف القول ومهما ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم. الخشية والخوف معناهما متقارب. وأتى بالأمر هنا واخشوني بعد النهي، يقول أهل العلم للتخلية قبل التحلية. ماذا يعنون بالتخلية قبل التحلية؟ التخلية الإزالة والتفريغ، والتحلية بعد ذلك تأتي بالبناء السليم النظيف. أي أزل الموانع أولا ثم أثبت. فأولا فرغ قلبك من كل خشية لغير الله، ثم مكن خشية الله من قلبك، فأزل الشوائب حتى يكون المحل قابلا للشيء النظيف الصح. فإذا كان المحل قابلا فحينئذ يكون الوارد عليه واردا على شيء لا ممانعة فيه، خلاص يجد المكان نظيف فاضي، ما في شيء يمنعه من الدخول. والأمر هنا للوجوب بلا شك، أي الواجب على المرء أن يخشى الله وحده، فهو الذي يستحق ذلك دون غيره.